يهله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نار. والله دائما كما اقولها على الدوام اقول مدار العباده ومدار كل خير قائم على التوحيد قائم على التوحيد. يعني من حقق التوحيد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كل الأشياء الأخرى تأتي بالتبعية تأتي بالتبعية. هذه يعني التوحيد يجرها ماذا جرة تبعا شغل القافرة يكون في المقدمة حط وش حط ما شئت من العربات وراها ماذا يجرها لأن كين قوة. إذن هذا الرابطة هذه الأخ. وكل رابطة إذا أردناها لا بد من التوحيد وهو العنصر الأساسي في كل شيء. ولهذا قال الرسول قال الله تعالى لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي لكن الله ألف بين قلوبي. يعني لو تنفق جميع الأفكار وجميع أسباب تجمع الناس تلف بين قلوبهم مستحيل لأن الإنسان مجبول هذا رأيك ورأيي فين نديره هذا. إذن كما أنت تريد رأيك أنا أريد ماذا رأيي. لما يأتي التوحيد هو العنصر الأساسي وهو معرفة الإنسان بربه وتأتي بعد ذلك يأتي بعد ذلك الشرع الذي هو الأمر والنهي بعد ذلك يكون الانقياد والسير ودوما. ولهذا قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف. لما حققوا التوحيد وقلوبهم تعلقت بالله وصل الخير إيش قال مولى عز وجل في حق الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحمة أبينا. طيب هذه الشدة وهذه الرحمة من أين جاءت؟ إيش قال بعد؟ ها؟ تراه ركعا سجدا يبتغون ماذا؟ فضلا من الله ورضوانا. في فسق؟ يبتغون فضلا يريدون فضلا من الله ولا يريد فضل إلا بعد معرفته حتى يتفضل عليه. إذن رأيت كيف؟ إذن هؤلاء الرحماء بينهم من جاءت الرحمة بينهم؟ لأن قلوبهم تعلقت بمن؟ بالله عز وجل. فذاك التعلق عاد عليهم بالنور والتقارب وعاد عليهم بكل خير كما قلتها بالأمس قريب لإخواني في تلاغ. هذه الرابطة الأخوية ما هي مزية؟ احنا الآن نراها اليوم ماذا؟ نراها مزية. هذا الترابط الأخوي ما هو مزية؟ هو ماذا؟ مفروض من الله عليك وعليك مفروضة من الله عز وجل ليس لك هذه فيها مزية تتمز بها هو مفروض عليك من الله سبحانه وتعالى. فإذا رغم أنفك تعيش تحت راية إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم معنى ذلك ماذا؟ أحب الناس إليك أتقى لله أحب الناس إليك أتقى لله. لهذا قال الشيخ ابن تيمية هذه الكلمة حلوة جدا في هذا الباب شخص قال المسلم يجب عليك أن تواليه وإن ظلمك والكافر يجب أن تتبرأ منه وإن أحسن إليك. هذا يعني هذا يجب أن تواليه شد فيه وشد فيك ولو كان ظالمك في شيء هذه الرابطة لازم تبقى الأخوية الإسلامية تبقى رغم أنفك والكافر تتبرأ منه وإن أحسن إليك ويعطيك في الدراهم تقول له عدو الله تبغضه لأنه عدا من عدا رب العالمين لم يؤمن به فكيف أنت أخيه. إذن هذه الرابطة رابطة مفروضة لازمة أوجبها الشرع عليك. لهذا قال الرسول كونوا عباد الله ما إخوانا. هذا الموضوع كنا تطرقنا إليه قبل سنوات ووصلنا إلى تحقيقه بعض السنوات وأهلكناه هذه السنوات ظهر لي الجولة لي العام عامين من قبل كانت الجولة تقريبا في جميع النواحي إحنا سبحان الله كأنها كانت كانت سؤالات في جميع المناطق نفس تقريب السؤال متقارب هذا السؤال هذا نتاع الرابطة هذا كان جميع النواحي في كل وين رحنا حلينا كان حاضر هذا وذاك كان حاضر وين رحنا ونحن هذا الموضوع نتناوله. ووصل إلى إخواننا أن هذه الرابطة مفروضة، أصبحنا على قلب رجل واحد. وين نروحوا إخوة يستقبلوا أغنية، وين نروحوا مترابطين متآخين بحديثة؟ لماذا؟ لأن أصبحت مفروضة. كنا قلنا انظروا انظروا ما أسهل الوصول إلى هذه الرابطة. ايش قال رسول الله؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ وشو السلام بينكم؟ في عجيب يعني. وشو السلام؟ سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. يولد هذا السلام حب، واضح؟ وعدم السلام ماذا يولده؟ مقاطعة، شد عليه. تصبح مقاطعة، عطف الإجماع منه. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. واضح؟ عدم السلام يولد ماذا؟ بغض، شحناء، تفارق. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار، بارك الله فيك، ماذا قال الرسول؟ دب فيكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. وهذا الحسد والبغضاء منين دخل؟ دخل باسم الدين برك في هذا الزمان. واضح؟ أعطيناه لباس، درنا له قميص نصف الساق وخلن سوى ولحية، ودخل الحسد باسم أنه دين. قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق ماذا؟ تحلق الدين. إذن فهمت أخانا، هذه الرابطة الأخوية عندما يشعر الإنسان أنها مفروضة عليه، وعندما يحقق الإنسان تلك المعرفة بالله، يصبح هذه النفس تتذلل وتخضع طاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وترجو من وراء ذلك ماذا؟ خيرا. ما قال المولى عجل في الحديث القدسي، وجبت ماذا؟ محبتي للمتزاورين فيه. وش لقينا بعضنا بعض هذا؟ هذا المجلس، هذا المجلس لقينا بعضنا بعض. منين أنا جاي؟ هذا منين جايين؟ هذا منين جاي؟ هذا ايش الذي جمعنا؟ هو هذا اللقاء الأخوي وهذه الإرادة أوجب الله فيه، أوجب على نفسه، هو الذي أوجب نفسه محبته لمن يتزاورون في الله وللمتحابين فيه والمتجالسين فيه. إذن هذه رابطة لما كانت من أعظم وأقوى الروابط، ولن تصل على أي رابطة، أي رابطة الإسلام. قال الرسول ماذا؟ لا حلف في الإسلام. ما معنى التحالف؟ أن يجلس هذا وهذا وهذا وهذا ونديره مواثيق، خلاص من الآن ننصر الضال، نفعل كذا نفعل كذا. طيب اتفقنا اتفقنا. ضرني ضرني تفعل كذا. بعدين نهار جيني في دماغ أقول لك اسمح لي انقض. لماذا؟ لأني أنا الذي أنشأتها فأستطيع أن أنقضها. لماذا؟ متى شئت. لكن الأخرى مفروضة منين؟ من السماء. لا حق لك أن تنقضها إلا بشرع، ولا شرع انتفاع. واضح أخواننا؟ إذن هذه الرابطة كما قلت رابطة عظيمة، قائمة على كما أقولها دائما على التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى. قال الرسول ماذا؟ المسلم المسلمان، المسلم للمسلم كالبنيان المصوص، يشد ماذا؟ بعض البعض. فهمت أخانا؟ قلت احنا كل منا لبنة بحسب حاله، ما فرطان ولا بريك. كل منا لبنة، كي تحط اللبنة في قوات بعضك تمسك اللي جيد حطيها، لكن إذا جعلت بينها ماذا؟ ما يربطها، تصبح من أقوى ما يكون. فكذلك هذه الرابطة تربط بيننا إذا جعلنا لها ماذا؟ ما يربطها هذا الدين وهذه المعرفة بالله. مستحيل أن يزعزع أحد. أراد أن يزعزع هذه الرابطة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملوك، استطاع ما استطاع. كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، قطعه النبي 50 يوم. يقول وصلنا بلغنا أن صاحبك قد جفاك، الحق بنا نواسيك. يعني روح عنا نحي عليك ماذا؟ الغمة والمحنة التي أنت فيها والهم الذي أنت فيه. شفت هذه؟ هذا الدخل ملك كامل بماله وسلطانه ليهدم هذه الرابطة حتى تكون هشة يسقط وتسقط اللبنة بعدها. لكن لما كان الراجل على عقيدة ومعرفة ماذا كان جوابه؟ قال وهذه مصيبة، وخذاها وتيمم بها التنور حرق. واضح؟ ليش؟ لأن الرابطة رابطة الإسلام لا يأتي مكان شيء ولا يزعزعها أحد. إذن وهذه الرابطة كما قلت وأقول على الدوام، لما كانت من أعظم ما يكون في حياة المسلم، أوجب الله تبارك وتعالى مقاتلة طائفة من المؤمنين من أجل بقاء ماذا؟ الرابطة. وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر حتى ترجع. يعني سفك الدماء من أجل بقاء ماذا؟ الرابطة الأخوية. ثم نهى بيع الرجل عن بيع أخيه وسم الرجل على سم أخيه وخذبة الرجل على خذبة أخيه، كلها لبقاء هذه الرابطة الأخيرة. فإذا كانت هذه ضوابط شرعية ثابتة قائمة بإذن الله تقوم هذه الرابطة، وإذا هذه الرابطة زالت يعني نقص الإيمان وضعفه ونقصه وزالت هذه الأمور تربط بيننا، كل شيء مؤداه إلى الفساد والهلاك، نسأل الله السلام والعافية. نعم تفضل. كيف يمكننا جماعة التبليغ؟ والله بث العلم فهو الطريقة السليمة للتعامل معه، هذا لأن جماعة عايشة بدون ضوابط شرعية المال بجهل، فلا بد من بث العلم، لأنك إذا بثت العلم في أوساط الشباب عارف عيوبه وابتعدوا عنه، واضح؟ هذه الطريقة. ما تدخل معهم لا في صراع أي شيء كان، تدخل في صراعة اللي ما يحمل عقبة. بث العلم تنكشف العلم، لأن كما قلت لإخواني العلم ماذا؟ نور. العلم ماذا؟ نور، كما قال المولى عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. تمسخنا؟ قال: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له ماذا؟ نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا بث العلم في أوساط الناس سيتضح لهم الحق من الباطل، واضح؟ ثاني فهو يرى بجواز إقامة صلاة الجنازة في المقبرة، فيغيب الشيخ قليلا البسط من والله. هو يرى جواز صلاة الجنازة في المقبرة اقتداء بمن؟ برسول الله لما صلى على المرأة مال السوداء التي تقوم المسجد، هذه الوجه الأول. الأمر الثاني يروا أن الصلاة المنهي عنها في المقبرة هي ذات الخشوع الركوع والسجود، وهذه ما هي إلا قيام فقط، أدعو عنها، واضح؟ هذه مقولتهم في هذا. فنحن نطالبهم بماذا؟ بالتدليل على ما يقولون، لأن صلاة النبي على المرأة التي كانت تقوم المسجد خاصة به لا تتعداه لغيره، ومن صلى خلفه من الصحابة صلوا ماذا؟ تبعا له لا أصالة. لماذا؟ لأن النبي قال لما سأل عن تلك المرأة وقال: أين هي؟ قالوا: يا رسول الله ماذا؟ ماتت بليل فخشينا ماذا؟ أن نؤذيك، واضح؟ قال رسول: ما من مسلم يموت بليل ونهار إلا آذنتموني، يعني أخبرتموني، فإن صلاتي ماذا؟ رحمة. إذن من كان صلاته رحمة فليتفضل، ولا أحد يستطيع يقول لي أن صلاتي ماذا؟ رحمة، واضح هذا؟ إذن هذا الدليل الأول تمسك به، قال هذا. الدليل الثاني أنه لم يثبت فعل الصلاة الجنازة إلا في المقبرة، إلا في المصلى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الجنائز في المصلى ما صلى في المقبرة. إذن فذاك هو الهدي الذي يجب أن نتمسك به. نعم. ولهذا من استدل على عدم جواز الصلاة هو مطلق حديث الذي جعله دليلا هو يرد عليها. الحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهنا الصلاة مطلقة ولم يخصص بأي شيء، لأن هذا الأمر أمر تعبدي، ما يجوز للإنسان أن يقول فيه بما يشاء ويقول بما يشاء ولا يتكلم بها بدون علم. تفضل. نعم. والله هذا التفصيل يعود إلى أمر، يعود إلى أمرين، أول شيء يعود إلى أمور كما نقول إحنا. أولا لك أنت سابع على ما في الشريطين، على أحوال أهلك وجيرانك إذا سمعوا قلت هذا، فقد لا يتعدى الشريط نفسك ولا تعطيه لأحد، وأنت لك حصانة كما قال الشيخ ناصر له ماذا؟ غربان بإمكان. أما إذا لم تكن هذه العوامل فكما يقول العوامل: باب يجيك من الرحمن سدوا استمح، ابتعد عنه ولا تضيع وقتك في مثل هذا الأمر. هذا نعم. نعم. ما تقول أنه حق صلى الله عليه، هذا مو لك أنت، هذا غير الإمام والمؤذن، وأنت لا حولك ولا لك ولا قوة، واضح؟ لا، لأن الأمر ليس بيدك، وإنما هو يعود إلى الإمام والمؤذن. أنا أقول لو كان تعفوا ناس من كبار أهل الحي وتخرجوا معهم في أيام متتالية، صرتوا في بيت الشهر الآن، أن الهلال يموت بسرعة والفجر يراه بسرعة، إذا نقول لو كانت تشوف الإمام والمؤذن قلوا تعال ننظر بعضنا بعض هذه القضية وتأخذوا، لعل الله أن يسيا خيرا، وإذا أبوا فأنت تذهب فتصلي معهم نافلة ثم تعود إلى البيت وتصلي في وقتها. يوم تليفوني واحد صحابي قال بين 20 دقيقة 25 دقيقة، نادر من الأئمة يخليه 20 دقيقة، نادر. الله يرزقنا وإياك زوجة الصالحات الحاضرين جميعا. ها رأينا حياكم الله، نسهل القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.